جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى ولطلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه ما هبت جنوب وصبا وصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهربا وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم يعني ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن عبد الله ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال مفروض يبقى في كلمة دعه دعه أكيد في رواية غير رواية الزهري الحياء من الإيمان. مر برجل من الأنصار يعظ أخاه حديث عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير فقال بشير ابن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة في رواية ومنه سكينة ومنه ضعفا. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران ابن حصين في رهط منا وفينا بشير يعني ابن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحياء خير كله. قال الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير. فقال بشير إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعف دي رواية ضعف ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. قال فأعاد عمران الحديث فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول إنه منا أبا نجيد إنه منا أبا نجيد إنه لا بأس به. دي الأحاديث اللي وردت في الباب الإيمان بضع وسبعون شعبة والإيمان بضع وستون شعبة خلاف بقى من آل المحدثين بضع وسبعون وبضع وستون خلاف منهم من رجح كلهم محدثون أنا مش بتكلم عن حد من الفقهاء اللي بيرجح في تصحيح وتضعيف هم المحدثون منهم من رجح رواية 70 ومنهم من رجح رواية 60. ابن حجر رجح رواية الأكثر 70، ابن حبان رجح رواية 70، لدرجة أن ابن حبان ألف كتاب وصف شعب الإيمان. ابن حجر نفسه قال عن الكتاب ده أنه هو كتاب مفقود لا نقف عليه. الكتاب ده أورد فيه ابن حجر ابن حبان، ابن حبان طبعا متقدم يا جماعة، أنا واحد من أهل الحديث من أصحاب المسانيد، لكن ابن حجر والنووي كل ده جاي بعد منه بكتير بسنين، سنين طويلة يعني مئات. فابن حبان ألف الكتاب ده، والكتاب ده تلف محدش حافظ عليه فراح، كتاب قيم جدا. عمل ايه بقى؟ قال عنه هذا الكتاب، هو ابن حبان اللي بيحكي، بيقول: جمعت كل النصوص التي هي في السنة التي تتكلم عن الإيمان، فإذا هي تزيد عن 70، مش بضع وسبعين ده، فوق ممكن تعد فوق 80، قلت أجمع النصوص التي في القرآن. جمع كل النصوص في القرآن التي تتكلم عن الإيمان، شعب الإيمان، نص مرتبط بالإيمان، فوجدتها أقل من 70. قال: فجمعت كليهما الاثنين بقى على بعض وحذفت المكرر، فإذا هي 79 شعبة. شفت الراجل عمل ايه؟ الكلام ده مش عمله في يوم واثنين وثلاثة، الكلام ده عمله في شهور وسنين، لما يعني تقف كده في كل آية يقرأها ويطلع النص اللي بيتكلم فيه عن شعب الإيمان. خدت بالك؟ أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. ابن حجر طبعا، وأنا وقفت يعني الكلام طبعا مش هجيب معايا كتاب ابن حجر الشرح، لكن أنا جبته من أنا معايا هنا المجموعة بتاعت الكتب التسعة. سامحوني يا جماعة، أنا مضطر أقرأ عليكم أورد هذه باجتهاد ابن حجر، يعني مش اجتهاد أحد غير، مش اجتهاد ابن حبان. قالك: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه رحمه الله. وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان. أقسمها لثلاثة، الشعب دي اللي هي حاجة وسبعين أقسمها لكم؟ لثلاثة. قال لك تتفرع عن إيه؟ عن هذه الثلاثة، وأعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. يمسك واحدة واحدة. قال لك: فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة. كم خصلة؟ 24. عد مع ابن حجر بقى. قال: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده، بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بالملائكة وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، كل شعب إيمان، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر، الإيمان إن في عذاب في القبر ونعيم، السؤال القبر يعني، والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا عدد، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، واتباع سننه صلى الله عليه وسلم، والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. كل دي من أعمال إيه؟ أعمال إيه؟ دي شعب الإيمان، الجزء اللي هو قال لك عليه 24 دي من أعمال القلب، خلاص؟ دول 24 تبع القلب. وأعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل في الذكر الاستغفار واجتناب اللغو. ده عمل، دي شعب الإيمان في اللسان. وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان، وهي 15 خصلة: التطهير حسًا وحكمًا، ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة، والصلاة فرضًا ونفلًا، والزكاة فرضًا ونفلًا، وفك الرقاب والجود كرم يعني، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضًا ونفلًا، والحج والعمرة فرضًا ونفلًا، كذلك والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر، من شعب الإيمان التماس ليلة القدر. أنا بعد لك 79 يا جماعة، أنا بعد 79، أنتوا معايا مركزين؟ والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الإيمان، في الأيمان اللي هي الأيمان اليمين يعني، أنت تحلف، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالاتباع، وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، الجواز من شعب الإيمان، النكاح من شعب الإيمان، التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة الرؤساء يعني، والرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، وقتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والجهاد، والمرابطة، وأداء الأمانة، وأداء الخمس، والقرض اللي أنت تسلف حد يعني، أنت تسلف حد ده من شعب الإيمان، أنت تديله سلف قرض حسن، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله، من شعب الإيمان، وفيه جمع المال من حله، وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الأذى عن الناس، واجتناب اللهو، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 لو أنت جبت المكرر الذي كرره ابن حجر في هذه 9. صليت على رسول الله، هو انتهى بإيه؟ بإماطة الأذى عن الطريق. بس أنا بعجب كل العجب لابن حجر اللي هو لم يذكر الحياء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قرأت كل ده، قرأته عليكم، ما فيهوش الحياء. قعدت أقرأ مرة واثنين وثلاثة كل اللي أنا قرأته ده عشان أشوف ابن حجر جايب الحياء، ما جابش الحياء. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليه: والحياء شعبة من الإيمان. النبي عدها صلى الله عليه وسلم، لكن جل من لا يسهو، جل من لا يسهو سبحانه وبحمده. الإيمان 60 أو 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء، الكلام كله عن الحياء. الحياء يا جماعة صفة تصف بها الرب عز وجل. في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حيي كريم أو ستير، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يبقى من أسمائه إيه؟ الصفة دي تنفع تبقى اسم أو تنفع تبقى اسم، خدت بالك؟ إحنا ينفع أصلا نسمي أبنائنا بتعبد الصفات، يعني صفة اتصف بها الرب عز وجل، مش ربنا رؤوف؟ يعني ينفع أقول عبد الرؤوف؟ هو رحيم ومن صفاته الرحمة. ففي بعض الصفات، طبعا مش كلها يعني، مش كل الصفات، في بعض الصفات تنفع تاخد منها أسماء إذا كان فيها جلال وكمال. وإيه تاني؟ إيه التالتة؟ كمال وجمال وجلال. الله ينور عليك، كمال وجمال وجلال، التلاتة دول لو الصفة فيها التلاتة دول تنفع تاخد منها اسم. معايا؟ يعني ما ينفعش مثلا إيه أنتم تزرعونه أم نحن تقوم تاخد من اسم الزارعون، هي صفة الزارعون الزراعة ان هو ايه، نقول ربنا اسمه الزارع، لا دي ما تنفعش، لازم يكون الصفة مشتملة على ايه، الاسم لما طلعوا من الصفة يبقى الاسم ده مشتمل على كمال وجمال وجلال، ثلاثة دول مع بعض، فتبالك في جلال في كمال وفي جمال، لا يعيبه لا يعتريه النقص بأي حال من الأحوال، فتبالك ينفع ياخد الاسم ويخش الصفة. الاسم كده كده أسماء معروفة، يعني الله مثلا زي في آخر سورة الحشر لي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو قالها أنها أسماء، هو ذكر على أنها إيه، ذكرها على أنها أسماء، لكن في صفات ما تذكرتش على أنها أسماء، ذكرت عليها صفة. الله سبحانه وتعالى يعني إيه جواد، ها جواد كريم، صفات خدت بالك، ينفع بقى الصفة ناخد منها نعم، يعني ناخد من الصفة دي اسم، ينفع لو فيها الثلاث صفات اللي قلت لك عليهم. اتصف بالحياء برضو في حديث أبي وقيد الليثي، هو حديث مخرج في الصحيحين، دخل ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني، فإذا النبي وسط أصحابه في حلقة، فأما الأول فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلفهم، وأما الثالث فأعرض ذاهبا، دول الثلاثة. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهما فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. شوف شوف لفظ كده فاستحيا الله منه، ها؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بيستحي سبحانه وبحمده، من صفات الملائكة أيضا بتتصف بهذه الصفة الجميلة، صفة الإيه؟ الحياء. ففي حديث عائشة رضي الله عنها، حديث الإمام مسلم، أقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته كاشفا عن فخذيه، لذلك إحنا بنقول لهذه الأحاديث الفخذ ليس بعورة، الحديث الصحيح يا جماعة، قلت الكلام ده قبل كده هنا؟ قلته هنا قبل كده؟ تشهد الفخذ ليس بعورة. في حديث أنس ابن مالك وهو في الصحيح في البخاري في دخلة فتح خيبر، قال كنت أركب خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم، أو خلف أبي طلحة، استغفر الله، خلف أبي طلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب، وأرى فخي أرى بياض فخذ نبي الله، وهو داخل يفتح خيبر راكب الجمل بتاعه أو الناقة، والفخذ النبي البيضة هو كان أبيض، قال أنا شايف بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. ده حديث حديث لأنس، حديث في الصحيح، حتى دخل خيبر قال اليهود محمد والخميس يعني والجيش، ففتحوها عنوة. حديث عائشة ده قالت كان يجلس كاشفا عن فخذيه، فدخل أبو بكر يستأذن فأذن له وهو على تلك الحال، ثم دخل عمر يستأذن فأذن له وهو على تلك الحال كاشف عن فخذيه، ما حركش ثيابه ولا غطى نفسه، ثم دخل عثمان فجلس وسوى ثيابه، غطى نفسه بقى، ها؟ فقالت لما خرجوا دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ودخل عمر فلم تهش له ولم تباله، فدخل عثمان جلست وسويت ثيابك، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة مالهم يا جماعة؟ الملائكة بتستحي. أنبياء الله في حديث موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة، قال كان موسى رجلا حييا يستحي أن يغتسل مع بني إسرائيل، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. ما تستعجبش، إذا كان في شريعتهم حلال، اوعى تقول ان سيدنا موسى سايبهم ليه ينظروا لبعض والدنيا والعوارات بينه، هو كان في شريعتهم حلال، احنا في شريعتنا حرام، فانت ما تستغربش يعني، احنا عندنا في كان قبل الاسلام كان الناس بتطوف بالكعبه كانت النساء اللي هي النساء كانت بتطوف حول الكعب عريانين ملط ملط او ملط زي ما كما جابتهم اتت بهم امهاتهم ها ملط والكلام ده ثابت في الصحيح مش كلام انا والله حتى كانوا بيقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريك لك ملكته وما ملك كانت المرأة تقول اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله ايه بتتكلم عن ايه هي انتوا معايا ولا انتوا صرحتوا صرحت صح هو هي بتقول ايه كان بيجوا من بلاد بعيده اليمن بقى وعمان بلاد بعيده جدا بيجوا يحجوا بيت الله الحرام مفيش حاجه اسمها يا جماعه الناس دي كانت معذوره من لم يرسل اليهم رسول لا الناس دي مش اهل فتره الناس دي كانت تعرف يعني ايه ربنا وكان بيحج بيت الله الحرام منذ زمن سيدنا ابراهيم الى ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجه اسمها حج كل سنه وكان بلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريك لك ملكته وما ملك زي ما انا قلت لك كده كانت تيجي بقى ايه هي تخلع ثيابها قبل ما تحج كلها دي الثياب دي ما ينفعش احج بيها دي ثياب معصيه فتروح تاخد قالت عائشه تاخذ تطوافا تطوف به من نساء قريش خلاص فلقيت ثياب تطوف بيه تعمل ايه تطوف واحده سلفتها تلبس وتطوف ما لقيتش حد يسلفها تعمل ايه تقول الكلمتين دول اليوم يبدو بعضه او كله يعني انا خبيت حاجه بسيطه يبقى بدا بعضه يعني بعض جسمي بدا ظهر يعني فما بدا منه بدا كله او بدا بعضه حاجه منه بانت او كله بان عريانه ملط يعني ها فما بدا منه اللي ظهر منه انا لا احله لاحد انا في بيت الله الحرام بالك فما بدا منه فلا احله يعني مش حلال لحد صليت على رسول فكانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض وكان موسى رجلا حييا يستحي ان يغتسل معهم فقالت بنو اسرائيل والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر ادر يعني عنده عيب في الخصية عنده عيب فين في الخصية واصلا اني نبي يبقى عنده عيب في الخصية وعلى فكرة دي كناية على ان هو ملوش في جماع النساء ملوش فين في جماع النساء واحنا بنقول كلا لا والله لا يصح ولا يصلح ان يكون نبي من انبياء الله ليس له في النساء لان الرجل اللي في النساء دي صفة كمال والرجل اللي ملوش في النساء دي صفة نقص فلا يصح اصلا ان يبقى نبي من انبياء الله عنده صفة ايه نقص لذلك رد جمهور المفسرين على بعض من قال في قوله تعالى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين بعضهم قال على سيدنا يحيى ان هو حصورا دي لو ليس له في النساء فجمهور المفسرين قال لك لا ينبغي هذا ابدا النبي من انبياء الله ملوش في النساء انت كده بتذم انت كده بتقدح ده لا يصح والصح ان كلمه حصورا ان هو عنده رغبه زي كل الرجاله واشد ما يكون كمان في للنساء لكنه يملك رغبات نفسه خدت بال حضرتك عجب ربك من شاب ليست له صبوه ليست له ايه ان صح الحديث يعني اوعى تقول ابو همام بيحدث كذب انا قلت اهو ان صح الحديث عجب ربك من ايه من شاب او من رجل ليست له صبوه يعني بيمسك نفسه صلى على الرسول فكانت دي صفة نقص ولا صحة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح من حديث أنس وهو مخرج في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه التسع بغسل واحد ويتوضأ من بين كل امرأة وامرأة يتوضأ يعني جامع فلانة يروح يتوضأ وجامع فلانة يروح يتوضأ كلهم في ليلة واحدة بغسل واحد كلهم فين؟ انت سمعت الحديث قبل كده عم سيد؟ ايوه سمعته؟ طب انت عسل والله عم سيد. قال الراوي عن انس وكان يطيقه يعني كان يطيق ذلك قال انس كنا نتحدث انه اعطي قوة 30 رجلا صلى الله عليه وسلم طبعا يطيقه طبعا فدي صفة كمال ليست صفة نقص. فقالت: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فقضاء الله إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فدخل مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. الحجر عمل إيه يا مولانا؟ وهتقول لي شغل الدروشة ده والحجر يجري والحجر يقعد، إيه الكلام أنت بتقوله ده؟ أقول لك لا والله، الحجر جري بقول من؟ بقول من يقول لشيء كن؟ أوعى تقول لي أمره بين الكاف والنون زي الصوفية، هو أمره مش بين الكاف والنون، يعني ربنا يقول ك والأمر يكون؟ لا، هو بيقول كاف ونون وبعد كده أمر بيكون. لا يا جماعة يا صوفية، أقول لك إيه؟ أمره بين الإيه؟ في يعني إيه بينك؟ هيقول ك، ربنا هيقول ك بس يوقف، ربنا بيقول كن بيكون، مش هو اللي قال كده في القرآن؟ ولا احنا بنجيب كلام من عندنا؟ هو قال كن، مفيش حاجه اسمها امره بين الكاف والنون وكلام الله الدروشه ده. لكن شوف كن، الحجر عمل ايه؟ خد الثوب وجري. انا دايما بقول كده يا جماعه، الحجاره دي خرت من خشيه الله كما في سوره البقره، ها لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. يا جبال أوبي معه، بتكلم مين ربنا؟ الجبال. يا جبال ايه؟ أوبي معه والطير وألنا له الحديد. هو بيقول شيء كن فيكون، ما تستغربش ان الحجر خد ده. هو في الصحيح، صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله، صحيح مسلم، لا صحيح البخاري، حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة قبل أن أبعث كان يسلم علي يقول السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. فخرج موسى على إسره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. عمال يجري الحجر يقول له ايه؟ هات هدومي، بني إسرائيل هتشوفني. ما معهوش هدوم بقى كده، هيضطر غصب عنه ايه؟ حتى مر ببني إسرائيل شافوه بقى هو ماشي ورا الحجر، نظروا إليه قالوا: والله ما بموسى من بأس، والله ما عندوش عيب في الخصية ولا حاجة، ربنا سبحانه وتعالى أراد ذلك. فأخذ الحجر وطفق به ضربا. قال أبو هريرة: والحديث يرفع إذا كان فيه من الغيب. يعني لو قال أبو هريرة قول، هتلاقي كده في صحيح البخاري، قال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضرب موسى للحجر. يعني هو ضرب الحجر من غيظه من الحجر، عمل ايه؟ ضرب الحجر. ندب يعني علامات، ندب يعني ايه؟ علامات. ايده علمت في الحجر، الراجل وكز واحد موته، وكزه يعني ايه؟ عمل له كده بس الراجل مات، خدت بالك؟ مات. هو قعد يضرب في الحجر من غيظه، ايده علمت فين؟ اوعى تقول لي بقى ان قول ابو هريره مش قول النبي، اصلك ابو هريره مش هيفتي في شيء غيب كان عن بعيد عنه بالاف السنين، هيجيبه منين؟ فالحديث ده بيقول لك الجماعه المحدثين والفقهاء له حكم الايه؟ الرفع. خدت بالك ان الكلام ده لا ياتي به ابو هريره من قبل نفسه ابدا. وكما قال ابو هريره نفسه لما قال: مسخت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت، واني لا اراها الا الفأر، اذا قدم لها البان الشاء شربت، واذا قدم لها البان الابل لم تشرب. فأبي بن كعب قاعد، وابو هريره بيقول الحديث، أبي بن كعب ده واحد من الاربعه اللي هم حافظين القران اللي النبي وصى بيهم، بل هو اولهم. قال له: أأنت سمعت هذا من رسول الله؟ الكلام الغريب اللي انت جايبه ده، عايز اقول له كده يعني: أأنت سمعت هذا من رسول الله؟ فقال ابو هريره: نعم. قال: أأنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال ابو هريره: نعم. قال: أأنت سمعت هذا من رسول الله؟ فقال أبو هريرة: أفأقرأ التوراة؟ أنت شايفني كنت بحفظ التوراة أو بقرأ في التوراة قبل ما أعرف النبي؟ هجيبه منين يعني؟ هو أبو هريرة هيجيب الكلام ده منين؟ هو ندب بالحجر ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر، علمت إيده فين؟ فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فدي من صفات الملائكة، من صفات الأنبياء، الحياء ده صفات الأنبياء، إن هم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وهو عند مسلم والبخاري. قال أبو سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أشد حياء من العذراء في خدرها. وقبل ما أقول لك يعني العذراء في خدرها، أقول لك إن جات له فاطمة، أعتقد فاطمة أو أسماء، والله ما فاكر فاطمة ولا أسماء، إحداهما يعني. فقالت له: إحدانا تصيبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ سؤال بقى. وقالت عائشة: يرحم الله نساء الأنصار، لم يمنعون الحياء من أن يتفقهن في الدين. كلمة دي كلمة كبيرة. حديث فاطمة دي، الحديث ده اللي أنا أقوله بيشرح كلمة السيدة عائشة، إن مفيش حياء يمنعك من التعلم في الدين، وإن كانت يعني نساء الأنصار ونساء الصحابة لهم من أشد الناس حياء، مع الحياء بتاعهم الحياء ما منعهمش هم يتفقهوا في الدين. قلت له: إحدانا يصيبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال: تحته، تغسله، ثم تحته، تقرصه بشيء، ثم تصلي فيه، ثم تغتسل، تتطهر. قالت: كيف تتطهر؟ قال: تتطهر. قالت: كيف؟ فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. بس الكلام، قالت له: بس ازاي تتطهر؟ طبعا الكلام دخل في الغميق، والنبي صلى الله عليه وسلم النبي، واشد حياء من العذراء في خدره، فمش عارف يقول ايه. قال: سبحان الله، تطهري. قال: فاجتذبتها الي، حديث عائشه، هي عائشه اللي قالت كده، فاجتذبتها الي فقلت: تتبعي به اثر الدم. تبالك شفت الحياء ايه يعني بقى؟ اشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء دي طبعا اللي هي ما شافتش، العذراء دي اللي هي لسه ما شافتش راجل بكر يعني. في خدرها، الخدر ده ستاره تضرب في جانب البيت، ستاره بتضرب فين؟ في جانب البيت، يعني البيت مثلا زي كده مربع، تضرب في ستاره، الستاره دي بيكون وراءها النساء، ما بيشوفوش رجاله، رجاله بتشوفهم. فان كنا هؤلاء النساء بكر سموا عذارى، يبقى عذراء في خدرها. ذوات الخدور اللي هم ربات البيوت يطلق عليهم ايه؟ ذوات الخدور، لان اتجوزت بس برضو بتبقى ورا الخدر اللي هو الايه؟ الستاره دي. خدت بالك انت، الخدر ده اساس حاجه حرام كده يعني. فكانت البنت اللي ما اتجوزتش من حيائها كما قالت عائشه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا ذكرني الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن، والأيم تستأمر. فقالت عائشة: يا رسول الله، البكر تستحي، إما تيجي تستأذنها هنجوزك فلان، هي بتعمل إيه؟ يا كأنك دلقت عليها لوح تلج يعني، مش قادر أنطق. قلت بالك أنت، مش إن هي تروح تجيب لك واحد صاحبها من الجامعة، وده زميلي قاعد جنبي يا بابا، ده هو ده اللي اسمه ايه بالانجليزي؟ هاي ماي فريند، ده هو ده انا ما بطلش كلام معاه ليل نهار على الفيس وعلى الواتس، تاخد بالك يعني، هو ده، وتجيبه بايديها، خد خش كلم ابويا. تقول لك انت، لا ده هي زمان كانت مجرد ما يجيبوا السيره بس الاسم، هي ما تنطقش من كتر الحياء ووشها الاحمر ده ما بتتكلمش. فقالت له: طبيعي، هي العشاء بتقول طبيعي، البكر مالها تستحي، عمرها ما هتتكلم ولا هتقول ايوه هتجوزه او ما تجوزوش، انت اللي انت عايز تعمله اعمله بعيد عني، ان شاء الله يكون هو مين، حتى انا مش هنطق ولا نص كلمه. دي بقى البكر يا جماعه، دي البكر. دخلت بنت سعيد بن المسيب، انت عارف سعيد بن المسيب؟ ها بنته دي اعتقد اسمها يا جماعه، اسمها ايه يا عم شيخ؟ فاطمه ولا زينب؟ والله يا فاطمه يا زينب على ما اذكر يعني، فاطمه. طلبها ابن الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك كان هو خليفة المسلمين، فابنه عايزها، ابن خليفة المسلمين. خليفة المسلمين ده اللي بيحكم نص الكرة الأرضية، مش بيحكم مصر والعراق والأردن وفلسطين والشام، لا لا لا لا، بيحكم كل ده نص الكرة الأرضية. طلب مين؟ بنت سعيد بن المسيب. مرضيش اديها له الخليفة، مرضيش اديها لابن خليفة، مش هتجوزها لك. أنا بنتي ما تروحش تقعد عند الأمراء، كانوا بيكرهوا حاجة اسمها أمراء، والجلوس الى الامراء، ويحبوش يروح لهم ابدا، خالص. المهم فلما ليه تلميذ مسكين كده اسمه كثير ابن ودع، كثير ده لما يعني سعيد بن مسيب كان ليه درس طبعا كل يوم اسمه كده تحديث، يعني يقعد كده ويملوا الاحاديث من كتابه ويملى الاحاديث على مين؟ على الناس اللي موجودين. فكثير ده على طول معاه، قعد 3 ايام ما يجيش. فسعيد بن مسيب من عادته ان هو ما بيتحركش من البيت للايه؟ للجامع، ومن الجامع للبيت، لا يخطئ المسجد ابدا. يقول لك صليت 40 سنة لم أرى قفا رجل. سعيد ده 40 سنة بيصلي في الصف الأول ما شافش قفا إنسان هو بيصلي، ما شافش قفا إنسان، خدت بالك؟ فهو من البيت للمسجد، من البيت للجامع، ومن الجامع للبيت. مين اللي ما جاش؟ كثير ده راح زاره في البيت. حاجة غريبة بقى أن يغير اتجاهه من حب كثير ده ليه، يعني بيحب كثير ده جدا. راح له البيت فقال له يعني أنت بطلت تيجي لي المجلس؟ قال له إيه؟ توفيت زوجتي. فقال تزوجت؟ وبقال له كم يوم يا جماعة؟ 3 أيام بس. وبقول له مراتك ماتت من 3 أيام. قال له اتجوزت؟ واخد بالك من الجملة؟ مش عايز أعديها والله بس هعديها. قال له اتجوزت؟ قال له لا، ومن يرضى بي؟ أنا راجل ما عنديش غير الملح والخل، أجيب واحدة أظلمها معايا؟ لا مال ولا أي حاجة خالص، هتاكل وتشرب إيه؟ فقير جدا. قال له انا ازوجك. وراح جوزه مين؟ بنته اللي هو طلبها مين؟ ابن الخليفه، خدت بالك؟ سبحان الملك العظيم. المهم انا عايز اجيب الشاهد من كل القصه دي ايه؟ ان هو راح بالليل خبط الباب، قال من؟ كثير بن من؟ قال سعيد. قال جاء في ذهني كل سعيد الا سعيد بن المسيب. ليه بقى؟ ما بيتحركش غير من البيت 40 سنة، من البيت للمسجد والمسجد للبيت بس. فمستحيل يكون ده مين؟ سعيد. قال سعيد بن المسيب. فتح الباب قال فقذف بابنته داخل الدار. قال امرأتك. راح قفل الباب. مش هو جوزها له؟ أجوزك جوزني خلاص قبول؟ مفيش حاجه اسمها مأذون على فكره. كلام مأذون ده في زماننا، عشان مفيش حاجه اسمها امانه وحفظ. المأذون ده عشان حفظ الحقوق بس، لكن الجواز ملوش علاقه بمأذون، ولا في حاجه اسمها شيخ يقعد بين الرجل وبين الحماه ويقول له زوجني، قول وراه يا عم الحاج زوجني وزوجتك ابنك، مفيش الكلام ده ولا اي حاجه ولا اي حاجه. لا شهود طبعا، لازم شهود. شهود ولي. ما هو كده اشهد يعني سعيد. هو العالم لما بيمشي، انت مثلا الشيخ ابو اسحاق الحويني لما بيمشي كام واحد بيمشي وراه؟ ها؟ فسعيد ابن المسيب لما يمشي ايه اللي يحصل؟ 50,000 واحد يمشي وراه. المهم ان هو ايه دخلها له. فاول ما دخلت وقفل الباب اغشي عليها. دي بقى يا جماعه البكر اللي بتستحي دي الايه؟ دي العذراء في خدرها، خدت بالك؟ انها شافت راجل غريب غير عمها وخالها وابوها واخوها، شافت راجل غريب فاغشي عليه. فجت امه كثير قلت له يعني ايه وجهي لوجهك حرام ان لم تتركها لي 3 ايام. 3 ايام ما ظبطها لك واديها لك، خدت بالك؟ يعني قصص الصالحين قصص جميله جدا. المهم ان هي دي العذراء في خدرها يا جماعه. شفت الحياء ده؟ النبي بقى كان اشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم. الحياء لا يمنع حق، الحياء لا يمنع حق. يعني ما ينفعش أقول أنا بستحي أن أخذ حقي. واحد شغال صنايعي، أنا أعرف واحد كده شخصيا يعني، وراجل معاه 7 صنعة، ويسكسف جدا يقول للراجل اللي شغال عنده هات اليومية. بس بصراحة يعني احنا كده بنقول عندنا بالصعيد، احنا ما عارفش انتوا بتقولوها ولا ما تقولهاش، بيقولوا كده عندنا بالصعيد بيقولوا الراجل اللي بيتكسف بيجيب لاهله الفقر. وانا وجدتها صحيحه بصراحه. يقعد والراجل اللي هو التاني ده يعني مستعبط مستنطع، خدت بالك انت؟ منتهز الفرصه اتفضل. وما سالنيش فلوس وما شدلي فلوس، والتاني عنده حرج وحياء شديد جدا، واقول له ايه؟ هات الفلوس بتاعتي. وبالتالي ما بياخدهاش وما بيسالش عنها خالص، يستحيل يستحيل بقه يرفع ويقول له اديني فلوس، ما يحصلش. فعايش فقير سبحان الله، مع انه راجل معاه 7 صناعات. بقول لك والله 7 عايش فقير. كانوا بيقولوا كده يعني تكمله الجمله بتاعت الراجل اللي بيستحي بيجيب لاهله الفقر دي تكملتها ايه بقى عندنا؟ والست اللي تستحي مش تستحي من ال لا تستحي يعني ان حد يعمل معاها حركه وحشه فتستحي ان هي تقول جوزها، والست اللي تستحي تجيب لاهلها العار. فاهم حاجه؟ هما كده صعب يقول كده تجيب لها العار ازاي؟ يعني انت واحد عمل معاك موقف مش كويس تحرش بك، انا مكسوفه ما اقول لابويا، انا مكسوفه ما اقول لاخويا، انا مكسوفه ما اقول مش عارف مين. اللي الراجل اللي زنى بمئة امرأة في الجيزة، سمعتوا بيه؟ دكتور؟ اه مش دكتور، معرفش والله وظيفته ايه. صور مئة واحدة، صور مئة واحدة افلام كما اتت بهم امهاتهم، معرفش ايه بقى. كل واحدة يعمل معها حاجة وحشة او يصورها، طبعا كان عامل هو كاميرات ورا المرايات على ما سمعت يعني كده، كاميرا ورا المرايات فتخش يصورها ويقوم ماسك الفيديوهات، لا انزل بقى واعمل ومش عارف ايه وافضحك ان انت. طب انت مالكيش ذنب اصلا، ما تروح تقول لابوك او قول لاخوك، تتكسف تقول لابوها او جوزها او اخوها، تحصل مشكلة يطلقها يموتها، المهم ايا كان ما بتقولش، يبتزها بقى تعالوا وياخد منها فلوس. والله يا جماعه الكلام ده في الجيزه حصل في مصر، وياخد منها لسه قريب والله، وياخد منها فلوس ويجامعها غصب عنها، تعالي لي بقى ويجامعها جماع كامل. خدت بالك انت؟ لغايه اما واحده زي ما بيقول كده رضع من لبن امها، راحت قالت لجوزها، وهو ده اللي فضحه وهو ده اللي جاب اجله. ما كانتش واحده من المية عملت كده، فيش واحده من المية تبقى تبقى عندها جرأة كده وتروح تقول انا ما عملتش حاجه غلط انا هفضحك انا، مفيش. المرأة اللي تستحي تجيب لها ايه؟ تجيب لها العار. اه والله العظيم صحيح. هنا في السويس حصلت واحد، القصه دي كانت من حدود 10 سنين تقريبا، انت مش عارف انت فاكرينها مش فاكرينها. امرأة وشابة يعني معاها طفل وكان معاها امها، وراح تركب راح السلام، وخد التاكسي من ساعتها كانت الحته اللي عند الاسعاف دي مليانه عربيات وفواكه والدنيا سوق هناك، سوق كبير جدا فاكرين قبل ما يتشال ده كله. فهي ايه من ضمن التاكسيات الواقفه هناك كتير، شاورت التاكسي جابته يعني وصلها امها، راح موديها ساعتها في حته ما فيهاش حد خالص، وراح فاتح عليها المطوى الواد هي وامها، وراح اخلعي هدومك بالعافيه، وراح يا ابني يهديك يا ابني يرضيك، طب خد الفلوس، طب خد مش عارف ايه، مرضيش انا عايزها، وجمعها جماع كامل غصب عنها. راحت المراه دي الشريفه العفيفه دي، طبعا شريفه عفيفه طبعا، اللي حصل ده لا يمت لها بصله، ملهاش دعوه. راحت قالت لجوزها، هو ده الصح، قالت لجوزها، قال لها طيب انت عارفه شكله؟ اه طبعا عارفه شكله، وهو كان بيقف في الموقف بتاع التاكسيات، اه كان بيقف. راح الرجل ده هناك وراحت شاورت له عليه من غير ما ايه، ما هي من غير ما تروح معاه يعني، هو ده وهو التاكسي ده. راح قال له تعالى انا عايزك في مشواره بتاع، والله يا جماعه حصل اقسم بالله فاكرها يعني، وراح بيه في منطقه بعيده وراح ذبحه، خلص ترك. خدت بالك؟ احسن والله، احسن احسن والله اليه. شفت المرأة لما تيجي كده صريحة ومفيش حاجة اسمها أكسف جوزي هيقول عليا إيه والكلام الأهبل ده، الموضوع خلص، الموضوع خلص، طالما شيء غصب عني خلاص الموضوع خلص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. الحياء لا يمنع حق، لا يمنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لما تيجي تؤمر بالمعروف تنهى عن المنكر لا تستحي، الحياء هنا غير ممدوح. أنا مكسوف ما أقول له، واحد جاي له ناس من الصعيد او الفلاحين على حد سواء، انا بقول صعيد لان انا صعيدي يعني، وقاعدين عنده في البيت واذن العصر وهو مش هينزل يصلي، انا عايز انزل اصلي، هسيبه في البيت لوحده مع مراتي مش هينفع. طب اقول له انزل صلي معايا، محرج عندي حياء، مستحي اقول له يلا بينا، لا لا تستحي دي ما فيهاش حياء، قول له يلا بينا ننزل نصلي، مفيش حياء. الامر واحد مربي ابنائه تربيه اسلاميه، اخوه بيشرب سجاير، عمهم بقى تعالى يلا هات لي علبه سجاير، قول له لا من غير حياء، قول له ابني مش هيجيب لي ليك سجاير وما تبعتوش تاني يجيب لك سجاير، انا مش معود الاولاد على كده، ما تبوظش العيال، خد بالك انت. الحياء ما يمنعش ان انت تعترف بالخطأ. اخطأت قدام الناس كلها ولا انا اخطأت يا جماعة؟ انا ايه؟ انا اخطأت. لا تعرف، اذكر قصة للعز بن عبد السلام. كان زمان في مصر كده، العز بن عبد السلام ده عالم العلماء يعني، وراح جاله واحد افتاه فافتاه غلط. بعد ما افتاه غلط الراجل مشي. طبعا ربنا ذكر ان مصر دي مدن ومدائن، هيجيبوا منين ده اللي مشي؟ مفيش بقى ساعتها تليفون ولا مواقع تواصل ولا نت ولا في اي حاجه خالص. فاجر منادي. منادي ده يا جماعه كان راجل بيركب الحمار، لو عاب تنعي واحد مهم تعمل ايه؟ تاجر واحد بحماره اسمه منادي، يفضل طول النهار يعمل ايه؟ يلف في المدن ينادي. ده اسمه الاعلام بتاعه، ده الاعلام بتاعه. اجر منادي يلف في كل البلاد، من كان قد استفتى العز بن عبد السلام في كذا وكذا فلا ياخذ بالفتوى فان العز قد اخطا. من كان دي رساله مكرره يا جماعه. شفت الناس اللي في الاربعين اللي بيسجلوا مش عارف ايه، ب10 جنيه، هي رساله مكرره. ده ليل من الصبح لغايه بالليل ما بيقولش غير ايه؟ العز قد اخطا. مصر كلها عرفت ان العز قد اخطا. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. اخيرا طبعا انا بحب اتكلم في الحياء، لازم اتكلم عن النساء، لان اذا ذكر الحياء ذكرت النساء، واذا ذكرت النساء ذكر الحياء. فاصل الحياء في النساء، كما قال النبي سيدنا ابو سعيد في الحديث عمل ايه؟ شبه حياء النبي بايه؟ باشد الحياء، حياء الست، هي دي الاشد حياء، الحياء مع النساء. وعايز اقول ان احنا في زماننا حقيقة والله كبرنا على الحياء ده 4 تكبيرات. حتى النساء نفسها يعني هي ما تسمعش عنه اصلا، ولا حتى في طبق اليوم ما تسمعش عنه خالص. ما فيش حاجة اسمها عندها حياء. يعني ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ الدنيا اتمدنت يا بنتي، في حاجة اسمها حياء؟ في حاجة اسمها مرأة بتستحي. السيدة أسماء بنت عميس كانت قاعدة مع السيدة فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة أسماء راحت الحبشة، من ضمن الناس الحبشيين راحت الحبشة. بتحكي بقى كنا في الحبشة نصنع كذا ونفعل كذا، وسيدة فاطمة قاعدة ايه؟ شاردة الذهن سريحة البال، ودي بتكلمها ودي مش معاها خالص. قالت لها ما لك أحدثك فلا تسمعي إلى حديثي. قالت لها معذرة يا أسماء، إني والله كنت أفكر في مآلي غدا، إن أنا مت كيف أخرج على الرجال في وضح النهار؟ ليس علي إلا الكفن. إيه اللي شغلها بقى وخلاها مش مركزة في الكلام؟ إزاي أخرج في وضح النهار أمام الرجال في الكفن؟ هي ميتة، ها ميتة، ليس عليها إلا الكفن. ازاي الرجاله هتشوفني وانا هبقى مكشوفه للرجاله كده بالشكل ده؟ زمان يا جماعه شفت انت بتاع الاسعاف ده اسمه ايه؟ ترولي. ده هو ده كان النعش، ما كانش اللي هو القوائم اللي انت شايفها دلوقتي، ما كانتش زمان، كان كله ستات ورجاله بتشال على ايه؟ على الترولي اللي هو مكشوف ده. ست الراجل هيبان جسمه تخين رفيع طويل قصير هيبان. فهي عماله تفكر ازاي، فراحت اسماء قالت لها ايه؟ ألا أصنع لك شيئا رأيته بالحبشة؟ قالت بلى. قالت نأتي بالنعش بأربعة أركان على قوائم النعش، 4 عمدان، من الأربع نواحي 4، حتى إذا ارتفع الغطاء على العمدان لم يظهر منه شيء. تحط 4 عمدان وتحط إيه؟ غطر. فقالت فاطمة اللهم استرها كما سترتني. خد بالك بنتكلم عن ناس اموات يا جماعه. خد شفت الحياء عند الاموات؟ سيدة عائشة لما سيدنا عمر طفى. والله انا هقول الاثر ده، بس انا عايز اعلق دلوقتي على الناس اللي بتروح بالجثث، تبقى عنده بنته توفت مثلا او امه او اخته ايا كان، ويروح هناك عند المقابر وتلاقي البطانيه لازم تطلع، ومحدش ينزل غير المحارم. ها؟ محدش ينزل غير المحارم. مين قال لحضرتك ان هو لازم ينزل فقط المحارم ولا يجوز لاحد الا المحارم؟ جبت منين الحكم الفقهي ده؟ اقول لك حديث، هقول حديث، انا مش هقول حكم فقهي من عندي، انا هقول لك حديث. حديث الصحيح ان لما ماتت رقية اختلف رقية او ام كلثوم، اختلف لما ماتت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منكم لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. أبو طلحة ده الأنصاري، يعني لا يمت للنبي بصلة، لا من قريب ولا من بعيد، هو من الأنصار وده من قريش، خدت بالك؟ قال له: أنا. قال له: انزل فدفنها. مين اللي نزل دفن بنت النبي؟ أبو طلحة الأنصاري، ملوش علاقة، مش قريب النبي خالص، فنزل ودفنها. إيه رأي حضرتك في الحكم الفقهي ده؟ واللي إحنا بنعمله على المقابر. أنا ما بقولش يا عم لا أي حد غريب ينزلوا، يا عم خلي فيه قرايب ينزلوا ماشي، من باب الاستحباب يعني، بس من باب الحل والحرمة مفيش حرمة. لو أي حد نزل مفيش حرمة. أنت اللي عملت تغطيها أنت وبنتك اللي ميتة عندها 30 سنة دي، وعملت تغطيها ومحدش يلمس يا جماعة، محدش يلمس غير المحارم، محدش يلمس غير المحارم. جميل، جزاك الله خيرا، فوق دماغنا من فوق. أختها بقى اللي في البيت دلوقتي دي، اللي إحنا بنشوف ابن عمها نايم على وركها، وابن خالتها ما بيخش بيسلم عليها بيبصها من الناحيه دي ومن الناحيه دي، ها، واللي بتقعد قدامه بشعرها اللي هي فيها الروح دي، اللي قاعده في البيت دي وفيها الروح، لسه فيها الروح، ايه حضرتك لما انت خايف قوي على الميته ان هي تتلبس؟ فين خوفك على الحيه، على اللي قاعده في البيت وفيها روح وسليمه وجسدها تمام، وكل اللي بيجي عمال يهزر معاها ويلمسها ويضحك معاها، ولو ربما تتخطب الكارثة الكبرى، يعني تتخطب وإيه اللي يحصل؟ خطيب، كلمة خطيبي دي يا أخي تقعد تضحك منها ضحك، يعني إيه خطيبي؟ إيه تفهم من كلمة لا لا، ده أنا شفتها ماشية مع واحد على كورنيش، لا يا أخي لا، ده خطيبها يا أخي، لا ده خطيبها. أيوة، يعني إيه خطيبها؟ ده انا قلت الكلام ده في مسجد قبل كده والله، بس مش فاكر والله وطالله وبالله يا جماعه. كان معايا شاويش في الجيش، كنت انا في الجيش في 2001، كان معايا شاويش وكان صديقي جدا، وكان يحكي له، كان يحكي لي غراماته، ها، قال لي: انا خطبت بتاع 5 مرات. خطبت كم؟ 5 مرات والله، من بق ومن فلاحين ومن 100 غمر بالمناسبه يعني. قال لي: الخمسه رأيتهم كما ولدتهم أمهاتهم، وبعد ما زهق من كل واحدة فيهم أتلكك بأي حاجة واخلع. ده نص كلامه يعني، أتلكك بأي حاجة وعمل إيه؟ واخلع. أصلك كواحدة كشفت جسمها قدامي وأنا لسه. قال لي: فيهم واحدة قسما بالله كنت بخش الأوضة كانت أمها تقفل علينا الباب، تشد الباب كده تك يتقفل، ولما كانت بتجيب الشاي أو القهوة هي وعلى الباب تعمل كده كأنها بتخبط على واحد ومراته. يعني انت لو بتعملوا حاجة جوه ايه؟ انا جاي عايز اقدم الشاي بس، يعني خد الشاي بقى كده كمله تاني، مفيش مانع يعني، ها، خدت بالك؟ فتقول خطيبي، طب يعني ايه خطيبي؟ يعني ايه خطيبي؟ يعني ايه خطيبي اخرج معاه؟ خطيبي واخرج معاه؟ خدت بالك؟ ده الأموات بيفكروا في نفسهم لسه. الأثر بتاع سيدنا الشيخ علي اللي هو بتاع سيدة عائشة، الأثر ده رواه الإمام الطبراني في الكبير من حديثها رضي الله عنها، حديث عائشة، يقول لك إيه سيدة عائشة؟ إيه؟ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أدخل في حجرتي، النبي لما دفن فين؟ حجرتها، فكانت تدخل الحجرة دي اللي فيها مدفون النبي، قالت: كنت أدخل في حجرتي وأضع عني ثيابي، أخلع ثيابي، تقعد بالثياب الخفيفة بتاعة النساء اللي بتقعد بها في البيت، ها؟ قالت: فلما توفي أبي دفن فين؟ بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أدخل وأقول: إنما هو زوجي وأبي، فأخلع أو أضع عني ثيابي. فلما توفي عمر والله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. حياء من مين؟ وعمر ميت، قلت لك أنت عمر ميت. طب خد حديث أم سلمة، بتقول لك في صحيح البخاري الحديث ده، النبي يقول لي صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى نصف الساق. خد كلام بقى النبي، تقول لك شخصك يا جماعة السنية دول هم مش لاقين، ها والله بيقولوا كده، والله مش عارف بيقولوا كده جهلا ولا هم بيتريقوا، هم عارفين بس انا ما اعرفش هو جهل ولا تريقه. جماعة الصينية دول مش لاقين متر يطولوا الجلابية شوية؟ لا، اسمع حديث النبوي في البخاري، في البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله، ها حديث ابن عمر ده، حديث أم سلمة ده، قالت قال رسول الله أزرة المسلم المؤمن إلى نصف الساق، يعني أدي الساق أهو، الساق من فين في اللي يا جماعة؟ الساق من العظمة دي لغاية الركب دي، ده اسمه ساق، الحتة دي اسمها إيه؟ ساق. أزرة المؤمن، المؤمن فين بقى؟ في النص بالظبط، تمام؟ فما دونه يعني ما ترفعش بقى فوق النص، فوق النص ده هيبقى تنطع، قلت لا بعض الاخوه رفع فوق النص، لا ما ترفعش فوق النص يا حبيبي، تحت النص ماشي، ادي نص ساق اهو تحته ماشي، فوق لا. قال ما بينه وما بين الكعبين من النص لغايه الكعبين تحت فلا حرج عليه، ما فيش عليه اي اسم. فما اسفل من الكعبين العظمتين دول فهو في النار، الشخص نفسه مش هو اللي هو يقول لك، لا ده هو يقصد الصوب يا راجل، يقصد الصوب يعني نبي ما عرفش يتكلم لغه عربيه، يعني النبي بيقول اي هرتله وخلاص، بيهرتل النبي يعني مثلا بيقول كلامه خلاص، بتتهم النبي اتهام وحش انت كده، يعني ما يبقى الصوب هو اللي في النار، النبي يقصد ان الصوب يخش النار، طب ما يخش الصوب النار، ما في 60 داهيه الصوب يا سيدي لو هيخش النار يعني. لا، فما تحت الكعبين فين؟ فهو في النار. فقالت ام سلمة، بص بقى الكلام، يا رسول الله فماذا تصنع النساء بزيولهن؟ انت بقى النساء بتبقى تحت ايه؟ تحت الكعبين. قال يرخين شبرا، تحت القدم بشبر. تقول له ايه؟ اذا تنكشف اقدامهن يا رسول الله، تحت القدم بشبر، قدمها هتحصل فيه ايه؟ هتنكشف. طبعا الكلام مقنع، النبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلمه منها، قال ايه؟ يرخينا ذراعا ولا يزدنا، يرخينا ايه حضرتك؟ تحت القدم بذراع، الذراع اللي هو من هنا من طرف ده لغايه ده، طبعا مش ذراعنا انا قصير، هم كانوا طوال، الذراع بتاعهم هيجي قد انا نفسي شخصيا، خدت بالك انت؟ يزدنا ذراع ولا يزدنا على يرخينا ذراعا ولا يزدنا عن ذلك. صليت على الرسول. لا دلوقتي انت تطلع وتلاقي في يعني بنات والله، وبنات بنوت، وتلاقي انت راكب الميكروباص والحمد لله اللي زعفاني، الحمد لله اللي زعفاني، ما بتكلمش عن نفسي يعني، بتكلم والله، في ناس بتيجي تحكي لي والله، واخوه افاضل يعني، انا ما بركبش ميكروباصات خالص بقى لي اكتر من 8 سنين. البنت طالعه بالبنطلون الساقط ده وهي نازله، طبعا بتنزل، ممكن تنزل من فين؟ من الميكروباص من ورا خالص، ماشيه الطرقه دي كلها بتاعت الميكروباص، تمشي الطرقه دي كلها ونص الاليه بتاعتها لانها موطيه ايه؟ باين من ورا، النص بالظبط باين من ورا، لابسه حاجه كده باضي كده، وتيجي ايه؟ طبعا طالعه الميكروباص توطي او تنزل، يعني سواء طالعه او داخله كل ده اللي جوه بيبقى ايه؟ بيبقى باين. هي الحقيقه قوي منهم بتعمل ايه؟ تقوم عامله الصابع ده كده هي ونازله، يا سلام دي كده عشان خاطر ايه؟ تمسك الحته دي مفيش حاجه تبان يعني، وتقعد هي من ورا، هي ونازله موطيه كده، تقعد تشد في التيشيرت بتاعها، اللي هو انت اصلا لابسه قصير ليه لما انت عماله تشد فيه؟ هو مفيش تيشيرتات طويله يعني، ان كان حتى باضي زي ما انت لابسه باضي وهو ضيق ولا يجوز شرعا، مفيش طويل شويه لازم يبقى قصير؟ تروح عند الدكتور تقول لك انا دكاتره نساء، لا دكاتره النساء لا، اروح عند الدكتور راجل عشان الرجاله بتفهم، الرجاله بتفهم، وتروح تكشف العورات المغلظه عند الراجل، ما تيجي تكلمها تقول لك ده انت راجل، ما تروح للدكتوره ست، لا لا ده ما بيفهموش، طبعا كلام ما بيفهموش، ده كله مجرد كلام، ده ما بيفهموش، الراجل اللي انت رايحانه دون بيكشف عورات مغلظه، عوره المراه المغلظه من فين لفين يا جماعه؟ إذا انتوا متعرفوش ولا ايه؟ انا سؤال سالته متخيل المسجد كله هيجاوبه يعني، لا نستنى شويه بقى، عوره المراه المغلظه من فين لفين؟ عوره المراه المغلظه قبل والدبر، لا الله ينور عليك يا مولانا، من الركبه للسره يا جماعه، من الركبه للسره دي عوره المراه المغلظه، يعني جوز المرأة ترضع قدام المرأة؟ يجوز ترضع قدام المرأة، لأن العورة اللي فوق دي بالنسبة لها مش مغلظة، فينفع ترضع قدام واحدة ست؟ ينفع، بس الأفضل الأفضل تغطي، دي مش مغلظة اللي فوق دي مش مغلظة، لكن من السرة للركبة دي اسمها عورة مغلظة. الراجل بقى اللي بيجي يعمل السونار على بطن الست بيعملها فين؟ تحت السرة ولا فوق السرة؟ هو طبعا لا يجوز تحت ولا فوق، هو هتفكر انا بقول فوق ينفع. لا خالص والله، انا بقول لك العورة المغلظة، هو جه ناحيتها ولا مجاش ناحيتها؟ يعني مش بيكشف على العورة العادية، دي عورة بالنسبة لكن ده كشف على العورة المغلظة. طب يا بنتي ده انا لو ست، نسأل الله العافية طبعا، ورايحة الواحدة ست زيي وهتعمل والله هبقى مكسوف. والله بيكشف، ده كفاية حركة لأنا هخلع عسى كان أنا أنا بخش مع زوجتي عند الدكتورة، فلازم لما تيجي تركب فوق البتاع ده اللي بتنام عليه لازم في حركة خلع تعمل كده، لازم حاجة تبان، لازم حاجة تبان. فلك يا عم الشيخ ده دكتور، يعني ايه دكتور؟ يعني أخوك في الرضاعة مثلا ده دكتور، يعني ايه دكتور برضو؟ يعني ايه دكتور؟ محرم لكل زي النبي كده مثلا، محرم لكل نساء المسلمين، منخلي في حياة يا جماعة، في حياة. دكتورة دي درست زي ما الدكتور درس، هي بالضبط درست 7 سنين، وده مش احنا مش جايبين لك دادة يعني، والله ولو في دادة بتولد كويس وفي دكتور راجل مش هوديكي برضو عند الراجل، هوديك عند الدادة اللي هي ما درستش، فما بالك انا بقولك روح للدكتورة درست 7 سنين وكل النساء المحترمات بتروح عندها. تقولك لا اصلك قبل كده مش عارف مين من صحباتي راحت عندها وماتت. يعني ماتت ده قضاء الله وقدره، هو ما فيش واحدة ماتت عند الدكتور اللي انت رايحه له؟ الدكتور اللي انت رايحه له دكتور شاطر، ما فيش واحدة ست ماتت عنده؟ في والله في ستات ماتت وهي بتولد عنده عادي، قضاء الله وقدره، ملوش علاقة، ليه علاقة بالحياة. انت عندك حياة ولا؟ شيخنا الشيخ محمد محروس ربنا يحفظه يا رب، بيذكر مرة كنت بسمع له خطبة، واحد في شركة من الشركات وكانت مراته بتروح تكشف عند دكتور، تقريبا تكشف حاجة كده، ايه حاجة في الرجل في العظم في الركب حاجة كده يعني، مش فاكر قالي بالظبط، هو ده الراجل كان يعرفه الشيخ يعني. فبيقول مرة من المرات كان دايما بيقولها روح انت امك، روح انت امك، روح انت امك، اسهل كلمة يقولها الراجل يريح دماغه، روح انت امك. وام هي الام محرم؟ امه مش محرم. في يوم كان هو اجازة خلاص اجي انا معاكي كالعادة، راحت عند الدكتور بتروح عنده على طول، اول ما راحت راحت مشلحة زي ما بيقولوا، راحت مشلحة دي لغة عربية فصحى على فكرة، مش لغة ركيكة يعني، ها شلحت البتاع، رفعت الجلابية، واول ما شافها بترفع والفخذ بتاعها بانه، وهي طبعا متعودة على كده فبالنسبة لها عادي، خلاص هي اعتادت فبالنسبة لها عادي، وجوزها انبهر، لا لا لا انت بتعملي ايه؟ وراح منزلها هدوم، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ طب في ايه؟ ما انا كل مره باجي كده، كل مره بتيجي تعملي كده، ادي الست اللي انت سايبها تروح عند الدكتور براحتها. لو ما فيش رجاله يا جماعه النساء نسال الله العفو والعافيه، نسال الله العفو والعافيه. فاحنا احنا عند امه الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم لما سال الحياء من الدين قال الدين كله حياء، الدين كله حياء. واخر اثر انا اقوله لك اثر سيدنا ابن عباس لما قال لعطاء ابن ابي رباح، قال له الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قال بلى، حديث رواه البخاري. قال هذه المراه السوداء، سودة يعني ليست فيها رغبه عند الرجال، الرجال ما ترغبش للمراه السوداء، قليله الرغبه يعني، وهي تقريبا كبيره في السن كمان ومريضة. هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف. لما بيسيبها الجن بمس إيه اللي بيحصل؟ كل هدومها بتكشف. إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت أصبر على المرض، أصبر على الصرع، ولكني أتكشف. المشكلة أن أنا ما بسرع إيه اللي بيحصل؟ بتتكشف، ويعني هي مريضة وسوداء ومش حد يبصلها أصلا، بس مع ذلك هي بتستحي عندها حياء. فدعا الله لها صلى الله عليه وآله وسلم فما تكشفت بعد ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا